السلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله. في هذا الدرس في هذا الفصل الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو فصل نافع ومفيد للمسلمين وهو بشرى من بشائر هذا الدين الحميد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. مأخوذ هذا الفصل من حديثين شريفين كريمين سنسمعهما في ثنايا هذا البحث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل فيما يؤجر على قصده دون فعله. فيما يؤجر على قصده دون فعله. قال رحمه الله تعالى: تختلف الأجور، يعني الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، باختلاف ركب المصالح. والمصالح كما قلنا هو ما قرره الشرع مصالح للعباد في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة معا. فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن، فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن من تحقق الأسباب والشرائط والأركان، فقد حصل مقصود الشرع ظاهرا وباطنا من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتب عليه ثواب الآخرة. وإن كذب الظن بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أثيب المكلف على قصد العمل بالحق ولا يثاب على عمله لأنه خطأ، ولا ثواب على الخطأ لأنه مبتدع، ولا ثواب على المفسد. هذه قاعدة عظيمة كما قلنا، وهو أن العمل أو أن الأجر يرتبه أو رتبه الشرع على نوعين: على العمل وعلى المقصد. على العمل وعلى المقصد الشرعي. فإذا عمل الإنسان عملا وتوافرت فيه شروط صحة ذلك العمل وأركانه التي لا بد منها وأسبابه الشرعية الصحيحة ووافق المقصود الشرعي وحقق ما يقصده الشرع من المصلحة في أي نوع من أنواعها، سواء كانت مصلحة شرعية دينية فاجتهد وعمل عملا دينيا تحققت أسبابه وشرائطه وأركانه وخادف الصواب عند الله سبحانه وتعالى، فعندئذ تكون المصلحة تحققت، أو عملا دنيويا من معاملات الدنيا التي قصد بها شرعا تحقيق مصالح العباد. فإذا عمل العمل بحسب شروطه وأركانه وأسبابه وصادف أن وافق هذا العمل لتحقيق مقصود الشرع، عندئذ يثاب عليه المرء ثواب العمل وثواب المقصود. وإن تحققت أو إن اتخذ الأسباب وعمل العمل بأركانه وبشروطه ولكنه لم يوافق المقصد الشرعي في الباطن، فعندئذ يثاب على العمل أو يثاب بالحقيقة على القصد، يثاب على قصده تحقيق المصلحة ولا يثاب على ذلك العمل لأنه خطأ، والخطأ مبتدع لا يثاب عليه. هذه القاعدة العظيمة مأخوذة من حديثين كما قلنا. الحديث الأول حديث عمرو بن العاص الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوية من القضايا، يعني مسألة نزاع بين اثنين، فقال: اقضي فيها يا عمرو. أمر من عمرو بن العاص أن يقضي بين متخاصمين والرسول موجود. اقضي فيها يا عمرو. قال: كيف أقضي وأنت موجود يا رسول الله، أو أنت جالس يا رسول الله؟ كيف؟ وهذه كبيرة يا رب الصحابي. ونعم، كيف يتجرأ وتجاسر أن يقول قولا في الشرع والرسول عليه الصلاة والسلام موجود؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اذهب، إذن أذن له وأمره بذلك ليعلمه كيف يعمل، وليبين للناس أن الاجتهاد في الشرع مأمور به ومشروع، وليأيضا يظهر أن للصحابة مكانة عظيمة من معرفتهم الأحكام بواسطة تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فقال له اقضي، فإنك إن أصبت إن قضيت فأصبت فلك أجران، وإن قضيت فأخطأت فلك أجر على ماذا؟ على قصد الإصابة، أجر على الاجتهاد وقصد الإصابة، ولم يؤثم لأثم بسبب الوقوع بالخطأ بعد أن يتحقق من الأسباب والشرائع. هذا حديث واضح صريح في مسألة القضاء، ويلحق بها كل اجتهاد يجتهده المسلم لتحقيق مصلحة شرعية بأخذ أسبابها والعمل بشرائطها، فإن تحقق المقصود فله أجران، وإن لم يتحقق المقصود فله أجر. لا نقول شائع بين الناس قال أجر العمل، وبالحقيقة أجر الاجتهاد والقصد إلى الصواب والحديث الآخر الذي فيه الإشارة إلى أن الإنسان يؤجر على قصده ولو لم يعمل، ما ورد فيه من الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا هم المسلم بعمل من بحسنة فلم يعملها، فإن عملها كتبت له حسنة كاملة 10 حسنات، ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. هنا هذه القاعدة، إذن الإنسان إذا اشتغل بالعمل على وجهه الصحيح واستعمل أسبابه الصحيحة ووفر أو صار على وفق شروطه الشرعية الصحيحة، ثم ظهرت النتيجة على خلاف ما يقصده الشرع أو خلاف ما هو معلوم مراد الشرع، فهنا يكون له أجر قصد الخير أو قصده إلى الخير، ولا يأثم لعدم اجتهاده، ولا يؤجر على ذلك العمل بعينه لأنه خطأ، والخطأ لا يؤجر عليه، لكن يؤجر على قصده الصواب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ولذلك أمثلة، أحدها ما ينتفع به الإنسان، يعني الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى لينتفع الناس، يعني المادية في الحياة الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن والمراكب، يعني كل ما يحتاجه الإنسان في حياته لاستقامة معيشته، كل هذه مما أباحه الله سبحانه وتعالى. قال هذه الأشياء لا يقطع بحل شيء من ذلك، ليس مقطوع بحل ما تناوله الإنسان واستعمله، بل هو في غالب الظن أنه مباح. لماذا لا يقطع بحل؟ قال لأن لا يعني لا يدرى، قد يكون له سبب أصل غير مشروع، يعني المأكل الذي تأكله قد يكون مصدره يعني ليس المباشر الذي باشرته أنت أو الذي من قبلك أو من قبل الذي قبلك ونحو ذلك، المأكل والمشرب والملبس كل هذه المنافع التي أتيت من الدنيا في ظاهرها في غالب الظن أنها حلال وهي مباحات، لكن قد يكون دخلها شيء مما يحرمها أو يمنعها وأنت لا تدري، وأنت تعمل الأسباب في البيع والشراء والإيجار وكذا إلى آخره لتحصل على المكسب أو الرزق الحلال. بعملك هذه باتخاذ الأسباب والالتزام بالضوابط الشرعية هذا أمر ظاهر أنت عملته، لكن فوق ذلك شيء قد لا تعلمه أنت وأنت لست مكلفا به، قد يكون دخله شيء من الخلل وأنت لا تدري، فظنك أن هذا الذي تمارسه حلال والظاهر معك أنك اتخذت الأسباب والشرائط الصحيحة، ثم إذا حصل في الباطن أو ظهر فيما بعد أن الذي ظننته حلالا ما كان حلالا وأنت قد اتخذت الأسباب، فإذا عملك واجتهادك صحيح، اجتهادك صحيح تؤجر على انك قصدت اتخاذ الحلال فتؤجر على ذلك، ولكن العمل الذي عملته وظهر انه مخالف لذلك الظن الصحيح لظنك هنا لا تؤجر على العمل الذي عملته مخالفا لمقصد الشرع، ولا تأثم على تلك المخالفة لأنك اجتهدت واتخذت سبب الصحيح فتؤجر ولا تأثم، ولكن العمل ذاته إذا ظهر أنه مخالف للشرع وأنت لا تكسب ولا تدري فليس عليك فيه وزر، ولكن لك أجر نقد الصواب. يقول فإنه لا يقطع بحل شيء من ذلك بل يغلب على الظن حل، فإن صدق ظنه إن صدق في الواقع وقد حصلت المصلحة المقصودة من إباحة ذلك الشيء، إذا صدق بمعنى صادف هذا الظن صادف أنه كان في محله أنه حلال صرفت وتحققت المصلحة حصلت المصلحة المقصودة من إباحة ذلك، وإن كذب ظنه يعني ظهر أنه خلاف ما كان يقصده لزمه ضمان من تبع به من ذلك أو تلف عنده، فإذا مثلا يعني وجد شيئا مباحا وظنه أنه مباح فمن الطعام فأكله أو من اللباس فلبسه أو من المركوب فركبه ظنا أنه مباح واجتهد في ذلك، ثم ظهر بعد ذلك أن هذا ليس مباحا أنه ملك لغيره، مثلا أنه ملك لغيره وملك الغير لا يجوز استخدامه أو الاتباع به إلا بإذنه بإذنه، فيعني قصده صحيح ولا إثم عليه بل له أجر، وعمله هذا إذا كان في حق الغير فإنه غضمن إنه غضمن، لا يقال والله اجتهد وسحر الأسباب وكذا ولا يغمن، لا يغمنه لأنه تبين أن اجتهاده وظنه في غير محل. قال لك المثال الثاني ما ينفقه المكلف من الأموال في القربات، يعني ما تصرفه من ماله في القربات قربة عند الله سبحانه وتعالى كالزكاة والكفارات والأوقاف والصدقات وعمارة الربط الأربطة التي تتخذ للفقراء والمساكين ومن يحتاج إليها والمدارس والمساجد والضحايا والهدايا والوصايا، هذه كلها أنواع من أنواع القربات فيها إنفاق تنفق فيها من مالك. يقول جميع ما وجميع ما يتقرب به إلى الله من الأموال فإنه لا يقطع بحل شيء من ذلك، يعني ما تنفقه نعم هو بالظاهر حلال لك إذا كنت تكسبه من وجه ظاهره الحلال، لكن هذا على غالب الظن قد يكون كما قلنا فيه شيء لا تدري. قال فإن وافق ظاهره باطن وباطنة، يعني هذا الظاهر الذي أنت اتخذت الأسباب فيه وعملت بالأركان والشرائط وظهر لك وللناس أن هذا مالك أن هذا مالك وهو حلال لك، لكن تبين فيما بعد أن شيئا منه أو ليس بمال لك أو لا يحل لك وأنت قد أنفقته قربة وصفت منه قربة عند الله، يقول فإن وافق ظاهره باطنه يعني صار أو ظلم علم قد يعلم وقد لا يعلم الباطن، لكن إذا وافق عند الله هذا الباطن هذه حقيقة هذا المال أنه حلال لك صرفا كما هو ظاهر من الأسباب وقد اتخذت تلك الأسباب وعملت بالشرائط، يقول أثيب إذا ظهر كذلك أثيب متعاطيه على قصده على قصدك صدقة والقربة وقفا أو وصية أو هبة أو زكاة أو كفارة على قصده وعلى فعله، يثاب على القصد والنية ويثاب على الفعل لأن الفعل قربة ووافق يعني وافق الباطن عند الله أن هذا حلال جائز واتخذته على السبيل الصحيح باستكمال شرائطه وأركانه ويعني كما قال ما يحتاجه في الظاهر، إذن فالفعل صحيح تؤجر عليه بتوافق الأسباب والشرائط والقصد صحيح تؤجر عليه إذا فتؤجر على القصد وعلى الفعل، يقول لأنه لأن هذا الفعل من الصدقات الزكوات الكفارات الحبات الوقات الآخرين لأنه هم يعني هذا الإنسان هم يعني نوى وعزم هم بحسنة وعملها، هم بحسنة وعملها، فكتب له بذلك عشر حسنات بسبب ما حصله من مصالح تلك القربات. وهذا فيه إشارة إلى الحديث الذي ذكرناه، من هم بحسنة فعملها فله كتبت له عشر حسنات. قال وإن اختلف ظنه، عمل بالشروط والقضاء والإخلاص والأركان، لكن اختلف ظنه وظهر أن هذا الذي المال الذي أنفقه في الباطل ليس بحلال له، إن اختلف ظنه في ذلك أو في شيء منه أثيب على قصده، على قصده القربة، أثيب على قصده ونيته دون فعله، لأن الفعل تفرغ بمال لا يملكه. قال أثيب على قصده ونيته دون فعله، لأن فعله خطأ معفو عنه، الخطأ بعد الاجتهاد في محل الاجتهاد معفو عنه، لكن لا يؤجر على خطأ. قال لأن فعله خطأ معفو عنه، لا يترتب أو لا يترتب عليه ثواب ولا يلحق به عقاب، إذ لا يتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى بشيء من أنواع المفاسد والشرور، وتصرف في مال الغير أو فيما لا يحل مفسدة، فلا يتقرب بها، ولا يقصد التقرب بالمفسدة، ولكن هو قصد التقرب بمال حلال في غالب ظنه، فظهر أنه ليس كذلك، ويؤجر على قصده ولا يأثم بفعله ولا يؤجر على ذلك. يقول ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه عز وجل: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، في دعائه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف، قال الخير كله في يديك، بيد الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، يقول أي والشر ليس قربة ولا وسيلة إليك، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بأنواع المصالح والقدور، ولا يتقرب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشرور. يقول بخلاف ظلمة الملوك والأهل يعني الجبروت في الدنيا الذين يتقرب إليهم بالشرور كغصب الأموال وقتل النفوس وظلم العباد وإفشاء الفساد وإظهار العناد وتخريب البلاد، ولا يتقرب إلى رب الأرباب إلا بالحق والرشاد. طبعا معلوم أن الناس في الدنيا يتقربون إلى أهل أصحاب النفوذ وأصحاب القوة، الملوك وسلاطين وكذا، يتقربون إليهم بكل ما يحبه هؤلاء الملوك وهؤلاء السلاطين وأهل القوة، يحبون يعني من باب السلطة والعظمة وكذا إلى آخره، قد وهذا قيده بالظلمة. طبعا يعني الحكام العادلين أهل العدل لا يقبلون أن يتقرب إليهم بشيء من المفاسد، ولكن أهل الظلم والجور هم كثير في الدنيا منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الأرض من عليها. هؤلاء المتكبرون المتجبرون المتسلطون في غالب الأحوال يحبون أن يتقرب إليهم بشيء من المفاسد، يعني لا يبالون، من المظالم إلى آخره. فيقول هذا هؤلاء بخلاف ما يتقرب به الإنسان إلى الله. الله سبحانه وتعالى نعم حكم عدل لطيف لعباده رحيم بهم، لا يقبل أن يتقرب إليه شيء من الشرور والآثام، بل لا تقبل قربة إلى الله إلا بالخير والصلاح وبالحق والرشاد. قال الشيخ فإن قيل هذه القاعدة كما رأينا، يعني العمل الذي فيه مفسدة لا يؤجر عليه، ولكن إذا كان في محل اجتهاد واتخذ الأسباب الصحيحة يؤجر على القصد، على قصد. طيب يريد سؤال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يقول السؤال فإن قيل الجهاد إفساد من حيث إنه فيه قتله قبض كذا، قال الجهاد إفساد وتفويت للنفوس والأطراف والأموال، وهو مع ذلك قربة إلى الله، وقال لك لا يتقرب إلى الله إلا بما فيه الحق والرشاد والسداد، والجهاد فيه قتل النفوس وقتل الكذا ويشبه فيه ضرر يلحق بمن يلحق به في الجهاد، من يعني سواء من المجاهد نفسه أو في غيره، فهذا مفسد، هذا فيه مضرة، فكيف تقول إنه لا يتقرب إلى الله إلا بالخير ولا يتقرب إليه بالشر، وهذا قتل وكذا إلى آخره، فهو في ظاهره شر، قال لك لا ليس كذلك. قال قلنا لا يتقرب به يعني بالجهاد بالقتال في سبيل الله لا يتقرب به من جهة كونه إفسادا بمجرد أنه قتل وتحريم وكذا، وإنما يتقرب به من جهة كونه وسيلة إلى درء المفاسد وجلب المصالح، لأنه لو لم يكن هناك جهاد ويعني حماية للدعوة الإسلامية ولدين الله ولزيارة المسلمين لا ما أقيم شرع الله في الأرض، من أجل ما شرع الجهاد إلا حماية لهذا الدين ولدفع الظلم عن أهل الدين والصلاة. يقول فهو وسيلة إلى درء المفاسد وجلب المصالح. ومثل بمثال واقعي قال كما أن اليد المتآكلة قطع اليد المتآكلة قطعها أليس شرا أليس ضررا؟ لا يد أو يد أو رجل أو قدم العضو المتآكل الفاسد الذي بقاؤه يضر الجسد ولا يرضى. يقول يعني المرحلة الأخيرة أو هذا إنها الحسم أنه يقطع هذا العضو الفاسد، هذا القطع شر ومفسدة وفساد، لكنه اضطر إليه واحتج إليه لأجل بقاء الجسم. فكذلك الجهاد اضطر إليه من باب يعني الأمر الذي لا بد من وجوده في حالة ما يحوج إليه، فهو بهذا الشرط هو بهذا الشرط ماذا؟ وسيلة صحيحة إلى تحقيق مصلحة لا بد منه وليس شرا محضا. قال كما أن قطع اليد المتآكلة وسيلة إلى حفظ الأرواح وليس مقصودا من جهة كونه إفسادا لليد، وكذلك مثلا من ما يتخذ بالأدوية والعلاجات. قال كذلك الفصل والحجامة وشرب الأدوية المرة البشعة هذه كلها مضار أو مفاسد، لأنه يعني الإنسان لا يرضى ولا يتمنى أن يعني يهرات أو يراق دمه. الفصل فيه قطع للعرق يسير الدم، الحجامة قطع للدم، شرب الأدوية المرة يعني كل الأدوية يعني هي مرة، يعني ما في أحد يعني يشتاق ويتلذذ بشرب الدواء. نعم الآن يتحايلون من زمن يتحايلون على الأدوية يضعون فيها بعض الطعام يعني بعض السكر أو بعض العسل أو بعض الكذا وروائح إلى آخره اللي يعني يسهل استعماله، لكن هو بالأصل مر لا تستطيعه يعني تستطيعه الإنسان، وإنما يشربه من أجل مصلحته. قال لك هذه الأمور وإن كان ظاهرها الشر والفساد فهي مطلوبة ويفعلها الناس من أجل مصلحتها من أجل تحقيق مصلحتها، وكذلك كل ما يتحمله الناس من المشاق التي هي وسائل إلى المصالح. إذن فنقول يعود إلى القاعدة وهو أنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالخير، وأن ما ظاهره من الجهاد ظاهره فيه ضرر ليس كذلك، وإنما مقصود منه الخير وتحقيق المصلحة، وهو أمر لا بد منه وإن كان في ظاهره بعض الضرر على الناس. الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال المثال الثالث أن يقضي المكلف دينه بمال يعتقد أنه ملكه، من أمثلة القاعدة التي ذكرها من أنه يفعل فعلا وظاهره حلال له وتبين أنه على غير ذلك. أن يقضي المكلف دينه بمال يعتقد أنه ملكه أو ينفقه على من تجب عليه نفقته من زوجه وأقاربه ورفيقه ودوابه، وذلك المال بالباطل ملك لغيره. طبعا النفقة على يعني قضاء الدين أمر مشروع بل مطلوب، ومن فعله يعني وأدى الدين في وقته كان له أجر الطاعة وكان له أيضا أجر التمسك ب يعني أمر الله في قضاء الشقوق وأدائها، وكان له خير في أن الله سبحانه وتعالى يصلح له ماله وذريته ويبارك له في ذلك. يقول وكذلك النفقة على من تجب عليه نفقته هذا واجب من حيث انه امر مطلوب شرعا وهو فيه اجر انه قام بما طلب منه كذا من زوجة واقارب ودوام. يقول لكن ذلك ما في الباطن ملك لغيره، في الباطن يعني هو لا يدري عنه، يحسب انه مالا له لكنه في امر ما لا يدريه يكون ملكا لغيره، فيثاب على قصده ونيته في قضاء الدين والنفقة الى اخره، ولا يثاب على انفاقه لانه مفسدة. كيف مفسدة؟ تصرف المال، تصرف في مال غيره. قال ولا يثاب على انفاقه لانه مفسدة ولا ثواب على المفاسد. مثال اخر في العبادات المحضة، قال لك اذا اعتكف المكلف، الاعتكاف من العبادات المشروعة في الإسلام، يعني وهو كما هو معلوم يعني البقاء في المسجد مدة معلومة يعني انقطاعا عن أمور الدنيا، وله شروط أن يكون في المسجد، والأفضل أن يكون في المسجد الجامع إذا كان مدة طويلة حتى يستطيع يعني أن يقام فيه الجمعة، يصلي الجمعة إلى آخر ما هنالك من الشروط، من أهمها أن يكون في المسجد بالنسبة للرجال. لا يصح على قول بل يعني قول الأكثر، ولو لا سيما إذا كان مدة يعني يوم وليلة أو كذا مدة تأتي فيها صلوات، والمكلف مطلوب منه أن يصلي الجماعة مع الناس يعني في المساجد، فالاعتكاف إنما يكون في المسجد. فإذا اعتكف في مكان يظنه مسجد، ما في علامات المساجد كذا، لكنه يعني أو بناء معين أو كذا فاضي فراغ ما مفتوح يعني رأى الناس يصلون فيه، قال فاعتكف فيه يظنه مسجد. فإذا كان مسجدا في الباطل، إذا كان مسجد حقيقة، أثيب على قصده الاعتكاف لأنه قصد الاعتكاف وهو الفتوى بنفسه وبينه وبين الله، وأثيب على اعتكافه وهو الفعل والاحتلال لأنه هم بحسنة وعملها، هم بحسنة وعملها على شروطها وأركانها. قال وإن لم يكن مسجدا وجد هذا المكان وجلس فيه ويعني جلس يعني معناه شغله، شغل حيزا لا يملكه، لاحظ يعني المكان يظنه مسجد دار أو بناية معينة أو كذا أو أرض محاطة وإلى آخره، وجد الناس مثلا بعض الناس يصلون هذا مسجد، أراد أن يعتكف فجلس فيه، مكوثه مدة طويلة أو مدة معينة في هذا المكان لغير الصلاة، ربما هذا صاحب هذه الدار هذه الناس يصلوا فيها لا لأنها مسجد، بل في حال أنهم يعني كما هو يعني مشاهد أحيانا يعني يكون تأتي وقت الصلاة يكون واحد له عنده غرفة أو قاعة أو حوش أو كذا فيتيحوا للناس يصلون فيه مرة، لكن لا ينوي به مسجد ولا يعجبه مسجد. فهذا رأى الناس كذلك أو رأى يعني فضاء لا أحد يعني مفتوح الأبواب أو لا أبواب له كذا فاحتكم، وجوده في هذه الدار أو في هذا المكان هذا تصرف في ملك غيره، والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه، تصرف في ملك غيره لا يجوز وقوعه، مجرد وقوعه في هذا المكان وانقلاب أو شغله حيز منه بغير إذن صاحبه هذا لا يجوز لأنه تصرف في ملك الغير. يقول إن ظهر أن فعله ذلك جلوسه في هذا المكان ظهر أنه في مسجد إذا فهو مأجور على الاعتكاف، على الجلوس والاعتكاف يعني وعلى القصد إلى الاعتكاف. وإن لم يكن مسجدا في الباطن أثيب على قصده دون اعتكاف، أثيب على قصده أنه والله أراد أن عبادة وفعلها، لكن هذا الاعتكاف اللي هو البقاء في هذا المكان شغل لحيز لا يملكه من غير ابن صاحبه فهو عمل ليس بمشروع له. قال يثاب على قصده دون اعتكافه لأن اعتكافه إفساد لمنافع لا يستحقها، هو إما إفساد أو يعني حز لهذه المنافع عن صاحبها فهو لا يستحقها، ويلزمه أجرتها إن طلبها صاحبه. جاء صاحب الدار وقال جلست ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين في هذا المكان وهذا انا ممكن اجره على من يمر او كذا بكذا ولم تستأذن الى اخره. من حق ذلك صاحب الدار ان يكون غيرته لانه اخذ او يعني حجز جزءا من داره بدون اذن. خلاصة ان رأينا الاحتكاف عبادة ولا يكون الا من مسجد، ورأى مكانا او دارا ظنها مسجدا فاحتكف فيها، ان ظهر انها مسجد فله اجر الاعتكاف بقى واجر دفع، وان ظهر انها ليست مسجد انما هي مكمله الاخر فله اجر نية الاعتكاف، ولكن عليه ضمان ما اخذه من ملك الغير من المنفعة. قال لك المثال الخامس، ان يقتل الحاكم من يجوز قتله في ظاهر الشرع، يعني نعلم نحن انه لا يحل ذنب المفرد الا باحدى ثلاث، سيد الزاني ومسك النفس ومسارب دين مضارب الجماعة، يعني القصاص والتمكة والردة الظاهرة الواضحة والإصرار عليها، وكذلك ارتكاب جريمة او معصية الزنا اذا كان سيئا لا يجوز، وكذلك المحارب يجوز للحاكم قتله ومخير بين قتله وبين قطعه وأضرافه وبين حبسه على التفصيل. يكون إذا حكم الحاكم بقدر من يجوز قتله في ظاهر الشرع تحققت في الظاهر الأسباب والشروط التي يجوز للحاكم أن يحكم بهذا، سواء كان الحاكم القاضي أو الحاكم الوالي. الأصل في الحاكم أنه الوالي الأكبر الأعظم اللي هو يعني ما يسمى في منذ زمن في العصور كلها إما ملك أو رئيس أو كذا إلى آخره، والقضاة نواب له والولاة الآخرون نواب له. إذن سواء كان الحاكم هو القاضي أو يعني الوالي الأعظم أمر باقتصاص من يجب الاقتصاص منه أو بإقامة يعني حد الحرابة على من يجب أن يقام عليه أو حد الزنا الرجم على من يجب عليه إلى آخره. قال يعني من يجوز قتله في ظاهر الشرع أو يرجمه أو يحده أو يسلم المرأة إلى من ثبت له أنه من ثبت أنها أو أنه زوجها، يعني يحكم بأن فلان في فلان إلى آخره، يعني زوجة فلان إذا تسلم له بناء على قضية بينهم. قال فإن كذب الظن في ذلك كله، الظن مبني على ماذا؟ على الأدلة الظاهرة، على الأدلة الظاهرة ظهر له أن فلانة بنت فلان زوجة لفلان ابن فلان يجب عليه أن يسلمها، يعني يحكم بهذا لها له. فلان ثبت لديه بالشهود المحتضرين أو بالإعتراف أو كذا إلى آخره أنه قتل فلان يجب عليه القصاص إلى آخره، هذه ظاهرة الأدلة الشرعية حتم بموجبها. إذن هذا الظن. قال إن كذب هذا الظن في ذلك كله في هذه الأمثلة أو في بعضها ونفذ الحكم قبل ذلك، فما الحكم بالنسبة لهذا الحاكم؟ ما هو الحكم عند الله؟